الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الأسبوع قبل الماضي في الدرس السابق ما يتعلق بصدر هذه الجمل، وذكرنا ما يتعلق بالفرق ما بين النبي والرسول وما فيهما من المباحث، ووقفنا عند قول أبي جعفر رحمة الله عليه وسيد المرسلين. فأبو جعفر رحمة الله عليه يقرر هنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين، وعبر عن ذلك بقوله وسيد المرسلين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، ومن باب وضمنا يكون صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، ولا يشك في هذا مسلم، بل قد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: أنا سيد الناس أجمعين يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا القول ليس من باب الفخر، بل قد ورد في رواية في غير الصحيحين نفي الفخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد التمس العلماء أوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا قال صلى الله عليه وسلم أنه سيد وجهان، وهي أنه الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن كونه صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس هذه نعمة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قد أمر العبد أن يتحدث بنعمة الله عليه. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم أنه سيد الناس أجمعين من جهة الوحي، إذ أوحى الله سبحانه وتعالى له بذلك جزما، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبلغ كل ما يوحى إليه ومنهي عن كتم شيء منه. فكان في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس إخبارا بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وتعين عليه أن يخبر به. فكونه صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس أجمعين، وكونه صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وأفضلهم، هذا مما اتفقت عليه سائر الطوائف، إلا أنه يرد إشكال في الجمع ما بين كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وسيدهم، وبين ما ورد في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم أن يفضل على الأنبياء عموما، وأن يفضل على موسى عليه السلام خصوصا. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يهوديا كان يبيع بالمدينة سلعة معه، فأعطي فيها سعرا كرهه أو لم يرضه، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على الخلق أجمعين. فسمعه رجل من الأنصار فلطمه على وجهه وقال: تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيلا، فقال: يا أبا القاسم، إن لي عهدا وذمة، وإن فلانا لطمني فأخبره الخبر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوني على الأنبياء، وفي لفظ: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون الحديث. فهذا الحديث ظاهره بل نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفضيل بين الأنبياء. والحديث المتقدم: أنا سيد الناس أجمعين، فيه نص صريح على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس ومن ضمنهم الأنبياء. فكيف يجمع ما بين هذين الحديثين؟ ذكر العلماء عدة وجوه للجمع، جمعها النووي رحمه الله تعالى، فقال: المتحصل من كلامهم 5 وجوه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء في خبره الأول قبل أن يوحى إليه أنه هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه حقيقة محل استدراك، لأن فيه نسخ، والقول بالنسخ يفتقر إلى معرفة الخبر المتقدم من المتأخر. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء من جهة النبوة، فتلقيهم للوحي وكونهم أنبياء واحد، وإنما التفاضل بينهم في الخصائص، وهذا أيضا محل استدراك لأن مآله إلى التفضيل. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تأدبا وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأنبياء ولا شك. والوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك إذا كان على سبيل الخصومة كما ورد في الحديث، إذا كان على سبيل الخصومة فإنه ينهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض على وجه التخاصم. والوجه الأخير أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك على وجه يكون فيه استنقاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الأوجه التي ذكرها النووي رحمة الله عليه. وحقيقة أن الأوجه الثلاثة الأخيرة يمكن الجمع بينها جميعا، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء ولا شك، وإنما نهى عن التفضيل بين الأنبياء أو تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء تأدبا منه وتواضعا، ونهيا أن يكون في هذا التفضيل خصومة أو استنقاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإلا كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: ولا بد من اعتقاد التفضيل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فاعتقاد التفضيل متعين، وإذا يعني ولج باب التفضيل فلا شك أن أفضلهم قطعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجملة التي بعدها قال الطحاوي رحمة الله عليه: وحبيب رب العالمين، أي ونعتقد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، وهذا لا ينبغي أن يشك فيه مسلم أبدا. وإن لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين إلا أن هذه الجملة اتفق جميع الشراح على استدراكها على أبي جعفر رحمة الله عليه. وجه استدراك هذه الجملة ليس لأنها خطأ، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، ولكن قد ثبتت له صلى الله عليه وسلم مرتبة أعلى من المحبة، وهي مرتبة الخلة. فترك المرتبة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ووصفه بمرتبة دونها هو محل استدراك. والحقيقة أن هذا الاستدراك يعني قد ينازع فيه، فإن كونه صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين عبارة صحيحة، وكون أبي جعفر لم يعبر بعبارة أخرى لا يدل على خطأ هذه العبارة. ولهذا يعني يقال أن هذا الاستدراك من أيسر ما استدرك به على هذه العقيدة. وإلا فإن وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين ليس فيه خصوصية، فكثير من الناس يحبهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتقين ويحب المحسنين، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن علي رضي الله عنه أن الله تعالى يحبه، قال رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن فوصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين حق، ولكن ليس فيه خصوصية. والذي يكدر على الاعتذار عن هذه الجملة أن أبا جعفر رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا بعد عدة جمل، رجع فقال: ونقول إن إبراهيم خليل رب العالمين. فوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمرتبة الخلة، وهي ثابتة له عليه السلام وثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيعني هذه العبارة خلاف الأولى، يعني ألطف ما يقال فيها أنها عبارة صحيحة ولا شك، ولكنها خلاف الأولى. أبو جعفر رحمه الله تعالى مرتبة الخلة لإبراهيم عليه السلام لكان الأمر أيسر، أما أن تثبت الخلة لإبراهيم عليه السلام ويأتي في موضع مناسب تثبت الخلة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تثبت، فهذا موضع استدراك، لكنه استدراك يسير، وأقرب ما يقال عنه أنه استدراك في الأسلوب، يعني ليس له تعلق بالمعتقد أبدا. فالمعتقد نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين ولا شيء. فيعني هذا لو لم يذكرها الشراح ويتواطؤون على ذكرها ما كان هناك مجال لذكرها. ثم قال بعد ذلك الطحاوي رحمة الله عليه، قال: فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وقد قدمنا الكلام على دعوى النبوة، وذكرنا إجماع العلماء على أن كل من ادعى النبوة كفر بعده صلى الله عليه وسلم، بل والإجماع على أن كل من صدق مدعي النبوة فإنه يكفر. ويعني هذا ذكرنا أنه محل إجماع عند سائر الطوائف المنتسبة للملة، وإلا فالفلاسفة لهم كلام. وذكرنا أيضا ما كان من القاديانية وما كان من بعض غلاة الشيعة في زعم النبوة لعلي رضي الله عنه، ولكن عند التحقيق في معتقد الشيعة عند محققيهم فإنهم لا ينصون على ذلك. ثم قال أبو جعفر رحمة الله عليه بعد ذلك، قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. في هاتين الجملتين إثبات لعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى وهو المبعوث إلى عامة الجن فيها إثبات بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، والجملة الثانية وكافة الورى فيها إثبات بعثته صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. فأما كونه أو كون بعثته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس فهذا أيضا محل اتفاق وإجماع عند جميع الطوائف، فإنه قد ثبت بنص القرآن أن الجن مكلفون، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحيث ثبت التكليف فإنه يتعين إرسال الرسل، لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا ثبت التكليف للجن ثبت وجوب أن يكون لهم رسل، ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل للجن كما أرسل للإنس، وهذا كما ذكرنا محل إجماع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، الجن الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر الطوائف من أهل السنة والجماعة وغيرهم. لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. قال شيخ الإسلام: بل وهذا، أي وجود الجن، إثبات وجود الجن قد آمن به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهم مقرون به كإقرار المسلمين، وإن خالف منهم فإنما هم أفراد كما يوجد أفراد في المسلمين يخالفون في ذلك. إذن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الجن كما بعث إلى الإنس محل إجماع عند العلماء، بل قد ورد في القرآن عدة آيات تثبت لقياه صلى الله عليه وسلم بالجن وقراءته عليهم، بل وردت سورة في القرآن باسم الجن، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على بعض الجن، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني وفد جني نصيبين، نعم الجن. قال: فسألوني الزاد، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بزادهم، وأنهم لا يمرون بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، أو أوفر ما تكون طعاما لهم. العبارة الثانية قول أبي جعفر رحمة الله عليه: وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فهو صلى الله عليه وسلم أيضا مبعوث إلى كافة الورى، والمقصود بالورى أي الناس. يقول الشاعر: إن الزمان بصرفه متقلب بين الورى كتقلب الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا أيضا محل إجماع، فلا يوجد طائفة تخالف في بعثته صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقال فيهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويعني هذه الجمل التي تقدمت هي عامة ما تكلم فيه أبو جعفر رحمة الله عليه في مباحث النبوات. وثمة مباحث أخرى في النبوات يعني يتكلم بها بعض العلماء ويطرقونها ويستطردون فيها، عامتها من المسائل العلمية المحضة التي ليس تحتها ثمر. مثلا إذا تكلموا في الجن، هل في الجن أنبياء ورسل منهم؟ وهل تكليف الجن إذا كلفوا بالعبادات هل هو كتكليف الإنس؟ فهذه مسائل يعني لا ثمرة تحتها في الغالب. ويعني أيضا من المسائل التي يذكرونها في مسائل النبوات، وهذه ذكرناها، يمكن العصمة ذكرناها. نعم، هذا يعني سننتقل الآن إلى مسألة جديدة كليا عن مسألة النبوات، وهذا يجر إلى ما تكلمنا عنه سابقا في مسألة ترتيب هذه العقيدة، أننا سنتكلم في القدر في موضع، ثم نتكلم في النبوات، ثم نرجع نتكلم الآن في الصفات، ثم سنرجع نتكلم في القدر. هذا على حسب ما يعني رتبها أبو جعفر. ولهذا نشط العلماء، أنا ذكرت لكم يمكن قبل 3 دروس أو 4 أن هناك كتاب في ترتيب شرح ابن أبي العز للدكتور خالد فوزي المدرس في المعهد الحرم المكي، وأنه كتاب جيد تهذيب وترتيب. أيضا أذكر أنه أو أرسل لنا أحد المشايخ، ظن يمكن أبو سليمان أرسل لنا كتاب لأحد المشايخ أيضا صدر هذه الأيام في ترتيب الطحاوية، ما أدري هو تذكر يا أبو سليمان لمن هو يا شيخ؟ القاضي الشيخ أحمد القاضي ولا غيره؟ نعم، أي نعم. فعلى كل حال هذا أيضا عدم الترتيب لا يقدح لا في العقيدة ولا في الاستفادة منها، لأن المسائل أصلا منفردة. يعني تكلمنا في القدر ثم تكلمنا في الصفات، لا لا، ليس هناك تداخل يؤثر في ذلك. نعم يا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه، وأوعده بسقر نعم عذابه، حيث قال في السقط، يقول هنا حيث جيد. قال الله: عذابه قبل، حيث قال، يقول في السقط وأوعده بسقر ثم سقط عذابه، حيث قال الله تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول بشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة الآن أبو جعفر رحمة الله عليه انتقل إلى مسألة عظيمة جدا من مسائل المعتقد، وهي مسألة الكلام. بل قيل إن أهل الكلام إنما سموا بأهل الكلام لأجل منازعتهم في هذه المسألة. هذا أحد الأقوال، يعني في أقوال أخرى أنهم سموا لكثرة اعتمادهم على الكلام دون النصوص وغير ذلك. مسألة الكلام يقول عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، قال: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، وذلك أن مسألة الكلام من أكثر المسائل التي فيها تشعب وفيها فروع كثيرة جدا، ولهذا تعد مسألة الكلام من الصفات، أو تعد صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الكبار. وقولنا أن هناك صفات كبار لله سبحانه وتعالى ليس من جهة تعلقها بالله عز وجل، أن هناك صفات كبار وصغار في تعلقها بالله، لا، من جهة نظر الناس إليها، من جهة بحث الناس فيها. فإن ثمة بعض الصفات تعد صفات كبرى، وسبب ذلك أحد أمرين أو اجتماع الأمرين، حقيقة اجتماع الأمرين. الأمر الأول أنه قد كثر الكلام على بعض الصفات، وكثر الأخذ والرد بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم، حتى اعتبرت هذه الصفات من الصفات الكبرى في النزاع. والسبب الثاني وهو الأهم، أن هناك صفات تعد أصلا لغيرها من الصفات، فمن أنكر هذه الصفات الكبرى ترتب عليه إنكار مجموعة من الصفات، ومن هذه الصفات الكبرى صفة الكلام. يعني بعض الباحثين المعاصرين يرجعها الصفات الكبرى إلى 8 صفات، ومنهم من يرجعها إلى 4. ويعني الصحيح أنه لو أردنا تضييق ذلك فنقول إن الصفات الكبرى التي حصل فيها النزاع الكثير وتعد أصلا لغيرها من الصفات 3 صفات: صفة العلو، سيأتي معنا أنها يترتب على إنكارها إنكار مجموعة من الصفات، من أنكر العلو أنكر الرؤية، يعني الرؤية لله، أن رؤية العباد لله عز وجل، وأنكر النزول وغيرها من الصفات. فصفة العلو وصفة الاستواء وصفة الكلام، هذه الصفات الثلاث غالب أدلة المخالفين التي يستدلون بها. إذا يعني ضبطها طالب العلم فإن أدلتهم في غيرها تبع له. فمن ضبط هذه الصفات، ضبط معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات الثلاث، وضبط أدلة أهل السنة والجماعة فيها، وقول المخالفين وأدلتهم والرد عليهم، فإنه في الغالب قد ضبط باب الصفات. لأن كل يعني أدلة المتكلمين في غيرها من الصفات ترجع إلى ما استدلوا به على هذه الصفات الثلاث. فصفة الكلام كما ذكرنا هي من الصفات الكبرى. وقبل أن نذكر ما يتعلق بها، أريد بس أن أقف على عبارتين أو جملتين ذكرها أبو جعفر رحمه الله تعالى. فإنه قال في كلام الله عز وجل: قال منه بدأ بلا كيفية. هذه عبارة من عبارات السلف ترى المتقدمين، وأخذها أبو جعفر رحمة الله عليه ووفق توفيقا عظيما في إرادة هذه العبارة. ولأن هذه العبارة منه بدأ بلا كيفية فيها رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة المخالفين في صفة الكلام، ولهذا غض الطرف عنها شراح المتكلمين. فقوله منه أي من الله منه، هذا فيه رد على من؟ على المعتزلة، لأن المعتزلة سيأتي معنا تفصيل إن شاء الله، المعتزلة يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق ليس متعلق بالذات. وهنا أبو جعفر يقول منه بدأ، من الله بدأ، إذن فكلام الله متعلق بذاته. وفيها رد أيضا على الأشاعرة، الأشاعرة يقولون كلام الله تعالى صفة متعلقة بذاته لا نقول مخلوق أبد، وهم من أكثر من رد على المعتزلة في مسألة القول ونفي خلق القرآن. طيب كيف تكون هذه العبارة منه بدأ رد على الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة يزعمون أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام أزلي قديم أزلي قائم بالذات. فإذا قلنا أن كلام الله أزلي يعني وجد كلام الله سبحانه وتعالى بلا بداية أزلي، فهذه العبارة رد عليهم صريح، لأن أبو جعفر رحمة الله عليه يقول منه بدأ، والذي يبدأ لا يكون أزليا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. العبارة الثانية التي وفق فيها أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله: وأيقنوا أي أهل السنة وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. فقوله بالحقيقة هنا مميزة صريحة لمذهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون إن كلام الله تعالى عبارة وحكاية، أن الكلام هذا الذي في القرآن والكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. فقول أبي جعفر رحمة الله تعالى هنا وأنه كلام الله بالحقيقة رد على من قال أنه عبارة أو حكاية. ولهذا يقول الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى، قال: لما استعمل الطحاوي رحمة الله عليه لفظ الحقيقة كان هذا درءا لمذهب الأشعري وأمثاله الذين قالوا إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وأنه ليس على الحقيقة. ثم قال: فهذه الجملة من أبي جعفر رحمة الله عليه تبين أنه لم يكن على طريقة الأشعرية. هذا والله الحمد فيه إلجام لكثير من الشراح الذين يزعمون أن هذه العقيدة عقيدة المتكلمين لما وجدوا فيها من بعض الألفاظ المجملة. قال: وإن كان أبو جعفر رحمة الله عليه يتأثر أحيانا ببعض السياقات التي يستعملها بعض أئمة الأشعرية، إلا أن هذه العبارة صريحة في منابذتهم، وهذا ولله الحمد من توفيق الله عز وجل لأبي جعفر رحمة الله عليه. أما مسألة الكلام فكما ذكرنا أنها تعد من كبار المسائل التي حصل فيها الخلاف والنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الطوائف، يعني معتقد أهل السنة والجماعة، فيه جزئيات يوافقهم فيها المعتزلة، وفيه جزئيات يوافقهم فيها الأشاعرة، ثم أتباع الأشاعرة الماتريدية وغيرهم وأتباع المعتزلة، ولكن مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة لا يوافقهم فيها أحد. يعني لا يمكن أن يقال أن عندنا فرقة منابذة لأهل السنة والجماعة تعتقد في كلام الله تماما ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لا. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، وأن كلامه سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، وأن كلامه تعالى ألفاظ ومعاني، وأن كلامه تعالى قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد، فهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. إذن هذه الجمل تحتها أربعة أصول، هذه الأصول مجتمعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وهذا الأصل يعني المنازع فيه قليل، الفلاسفة ينازعون فيه، الذين يزعمون أن الوحي فيض يفيض على الأنفس المستعدة فلا يكون كلاما من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينازع فيه لا المعتزلة بطوائفهم ومن قلدهم من الرافضة وغيرهم، ولا ينازع فيه الأشاعرة أيضا، فالكل يثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم. ولهذا يشكل على بعض من يقرأ في بعض كتب المعتزلة أنه يجد أنهم ينصون على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يقول كيف طيب أنهم يقولون كلام الله مخلوق وأن الله يتكلم؟ لا، هذا ليس فيه تعارض أبدا، فهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام فيخلق كلامه في غيره، وسيأتي معنا نص عقيدتهم في ذلك. فكون هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، كأن هذا الأصل مقدمة للأصول الثلاثة الأخرى التي حصل فيها التمايز الصريح بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة. الأصل الثاني الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، بذات الله سبحانه وتعالى، فتكون صفة الكلام مثل سائر الصفات، يعني مثل صفة الحياة، مثل صفة العلم، مثل صفة السمع والبصر، كل هذه الصفات أين؟ معاني قائمة بالله عز وجل. فكذلك الكلام فهو صفة، فباب الصفات باب واحد، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، أي أن صفة الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وهذا المنازع فيها واضح منهم، هم المعتزلة. سنفصل إن شاء الله هذه الأصول، لكن ودي أن يذكرها سردا في البداية. الأصل الثالث أن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني، أن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني، وهذا المخالف فيه من؟ الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وأما الألفاظ فإنه تعبر عن كلام الله عز وجل وليست هي كلام الله تعالى. ولهذا يقولون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع ألفاظ القرآن من جبريل، أن هذه الألفاظ أنشأها جبريل عليه السلام، فسمع المعنى معاني هذه الكلام من الله سبحانه وتعالى وتكلم بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع والأخير أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، أو قديم النوع متجدد الآحاد، فهو كسائر الصفات الاختيارية، لأن الكلام صفة اختيارية يا جماعة، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. والصفات الاختيارية ذكرنا في يمكن الدرس الثاني والثالث لما قال أبو جعفر لم يحدث له صفة لم تكن، ذكرنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية قديمة النوع، أزلية النوع. فالله سبحانه وتعالى متكلم من الأزل، خالق من الأزل، ولكنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فتحدث أفراد الصفة. وكذلك الله سبحانه وتعالى متكلم من الأزل ويتكلم بما يشاء، فتحدث أفراد هذه الصفة. هذه الأصول الأربعة ينبغي أن تحفظ، لأن الزلل في أصل منها يوقع في القول بقول ليس من قول أهل السنة والجماعة. يعني من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس قائم بذاته وقع في قول المعتزلة، من قال أن كلام الله قائم بذاته وهو معاني وقع في قول الأشاعر، وهكذا. فهذه الأصول الأربعة ينبغي أن تضبط عند طالب علم المنطق. نأتي إلى تفصيل، كيف ترون يا جماعة؟ نبدأ في تفصيل الأصول. الأصل الأول، طيب الأصل الأول ذكرنا أن المنازع فيه هم الفلاسفة فقط، وأن الطوائف، سائر الطوائف الملية تقر أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، فهذا الأصل لا إشكال فيه. بقي عندنا الأصل الثاني، أن القرآن، أن كلام الله عز وجل، ليس القرآن فقط، أن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني، وأن كلام الله تعالى أزلي النوع متجدد الآحاد. فهذه الأصول الثلاثة فيها كلام كثير جدا بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. ترون نقف هنا وإن كان 40 دقيقة، لكن لأن إذا دخلنا في الأصل سنتكلم عن المعتزلة ومعتقدهم وأشباههم والرد عليهم، هذا قد يحتاج إلى ما يقارب 20 دقيقة يمكن. فما رأيكم نقف هنا؟ مناسب شيخنا، بارك الله بكم. اللي ترونه شيخ. وفيكم، إذا نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله. أحسن الله إليكم. الله يرضى عليك. إدراك أو تعديل أو شيء يذكرون لنا، الله يجزاهم خير. شيخنا، في مسألة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، هل التفضيل قائم من كل وجه أم أن هناك بعض الخصال يفضل فيها بعض الأنبياء على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم والله، ما أعلم أن أحد، يعني مسألة موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليم، يعني هذه خاصة نقول أنه فضل موسى بها على محمد صلى الله عليه وسلم، أو مسألة أنه يعني أول من تنشق عن الأرض، أو لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجده قائما آخذا بإحدى قوائم العرش، فهل نقول من هذا الوجه موسى يعني فضل بهذه على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام على سائر الأنبياء؟ لا ما يظهر لذلك يا شيخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله عز وجل، فلم يختص موسى عليه السلام بكلام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. فالمتقرر معتقد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلم من الله سبحانه وتعالى، كما أن موسى عليه السلام مكلم من الله. هذا من جهة التوجه. وأما من جهة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، فإنه استدرك ذلك، فقال يعني فإنه ذكر ذلك من مزية موسى عليه السلام لكي يعني يبين لهذا الأنصاري الذي لطم اليهودي فضل موسى عليه السلام. وإثبات فضل موسى عليه السلام لا يقتضي أن يكون أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا ما يظهر لي أن هناك يعني خصلة محددة اختص بها نبي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل، إذا وجدت ما أدري وين، لكني الآن ما يظهر لي فيها شيء إلا إذا كان أحد المشايخ عنده علم في ذلك. الشيخ، هو الفرق بين التفضيل والخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام فجر الينابيع مثلا من بين يديه، وسيدنا موسى ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين، هل التفضيل ده يعتبر أو الخصائص ده يعتبر نوع من التفضيل؟ هو التفضيل، هو تفضيل لموسى عليه السلام، تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل له، ولكن ليس تفضيلا لموسى على النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد قيل أنه ما من معجزة أو آية بنص، يعني بحسب ما يعبر في النصوص الشرعية آية، ما من آية أعطيها نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. فهذا يذكره بعض الذين يذكرون الخصائص، ولكن أيضا هذه تحتاج إلى يعني استقراء. ده حضرتك ولكن يا شيخ، كونه هذه وجود هذه الفضائل للأنبياء تقتضي أنهم أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جانب من الجوانب، أنا والله أتوقف في هذا، ما أستطيع أن أجزم بصحة ذلك أبدا. بعضهم أحسن الشيخ الله إليك. بعضهم الشيخ بيجعل الخصائص النبوية ليه خصائص مميزة حتى في الآخرة عن بعض النبيين، يعني لأن أول نبينا محمد للنبي سلام، عليه السلام محمد، يعني أول من تفتح له أبواب الجنة للنبي عليه السلام يوم القيامة، فقال لك ليه خصائص تتميز عن الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة، فلا ده هذا لا يعتبر شك. من التفضيل ولا نوع من الخصائص للنبي عليه لا لا، السلام؟ هو الخصائص، هو التفضيل كيف يبنى؟ كيف نعرف تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما أوتي من الخصائص. نعم. يعني التفضيل ليس محض تفضيل فقط، إنما هو بنظر إلى الخصائص التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان أفضل. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنا أفضل الناس أجمعين يوم القيامة. الناس يدخل فيها الأنبياء وغيرهم، فهو تفضيل صريح ولا شك للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن سؤال، أنا سيد ولد آدم، مش ده دليل على الله المسألة؟ يقول هل هناك، نحن متفقون على التفضيل العام لا إشكال، هل هناك تفضيل خاص لبعض الأنبياء؟ يعني أضرب لك مثال: موسى اسمه نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 950 سنة، هذا فضل عظيم، هل يقال أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ يعني هذا محل تأمل حقيقة. ليس كل خصيصة تدل على تفضيل، وقد تكون خصيصة زائدة. يعني نوح عليه السلام دعا 950 سنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا 23 سنة. يعني هل يملك إنسان أن يقول هو أفضل من هذا الجانب؟ أنا أشوف أنه ليس هذا حقيقة تفضيلا في هذا الأمر. أحسن الله عليك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا شيخ. وإياكم الله يحسن إليكم جميعا، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم الله يحسن على إليكم. خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.